وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

محدودة قليلا ما تشكرون وقالوا إن في ذلك لآيات.

وكان ذلك عظيم.